أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ما يستحي الله للناس من رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما يرى سلام أرسل له من بعد ما Thank you. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن فمن زين له سوء عمله فرأى أحيينا الأرض عذاب شديد ومكرؤنا بك الذين يمنعون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي Oh! يستخرجون حية فلبسونها عثرا كثيما سخر الشمس والقمر وسخر الشمس الله